إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلم. إخواني معشر المسلمين، كان الحديث في اللقاء الماضي والذي قبله كان بعنوان أثر معالم التربية في واقع الحياة. تكلمنا عن أثر معالم التربية في مناسك الحج والعمرة، وبعد ذلك تكلمنا عن أثر معالم التربية في الهجرة، وذكرنا فيما ذكرنا أن الشخص الذي تربى على معالم التربية أو المجتمع الذي تربى أفراده على معالم التربية إذا تعرض لشدة أو نكبة أو فتنة أو بلية تظهر معالم التربية في سلوكه، وإلا فلا. وقبل هذين اللقاءين تكلمنا عن معلم من معالم التربية وكان بعنوان الاستقامة. أردت أن أذكر ما ذكرت حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. اليوم إن شاء الله سنبدأ، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد، نتكلم عن معلم جديد من معالم التربية، وهذا المعلم لكي نوفيه حقه، وسنفعل إن شاء الله. وحتى يتضح المعلم لكل إخواننا الذين يريدون الخير ويبغون الصلاح والاستقامة، سوف نفصل الكلام فيه تفصيلا بأدلته الشرعية وبأمثلة ونماذج، ولكن هذا المعلم إخواني سيستغرق الكلام فيه أكثر من 8 إلى 10 لقاءات، وعليه أصبح لزاما عليك وتفضلا منك أن ترعي هذا الأمر عظيم انتباهك وشديد حرصك، لأننا لا نشك لحظة، وهذا واجب شرعي أوجبته علينا النصوص الشرعية، لا نشك لحظة فأن كل مسلم على وجه الأرض ما يبغي إلا الإصلاح. هذه عقيدتنا في كل مسلم، ولكن إبغاؤه للإصلاح ونيته لإصلاح البلاد والعباد واستقامة الناس على شريعة الله، هذا الشيء بمفرده لا يكفي، بإجماع أهل العلم لا يكفي، يعني نيتك في الإصلاح واستقامة الخلق ورفع حالة البلاد والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك لا نشك فيها. ولكن يا ترى لما أنت رفعت شعار نية الإصلاح، ولا نتطرق إليها ولا نتدخل لأنها من أعمال القلوب وربك أعلم بحالك، ولكن عندنا في ميزان الشرع أمور أخرى من خلالها نستطيع أن نقيس الأعمال هل هي كما أراد ربنا إرادة شرعية أم تختلف. ومن أجل هذا يعني نأمل وننشد كل إخواننا أن يتابعوا هذا الأمر، وعلى أقل تقديري عن طريق السماع بعد الإلقاء، حتى يتضح لك الأمر وتكون على بصيرة، وحتى لا تفاجأ بين يدي ربك عز وجل بما لم تحتسب. لذلك القصة المعروفة ولا تخفى عليكم، قصة عبد الله بن مسعود مع بعض التابعين في مسجد الكوفة، دخل عليهم عبد الله بن مسعود، والحديث عند الإمام الدارمي وسنده صحيح، فإذا بالقوم حلقا حلقا، أي حلقات، في كل حلقة رجل معه حصى يعدون التحميد والتسبيح والتهليل جهرا وجماعته. مثل ماذا؟ في حلقة من الحلقات واحد منهم كبروا 100، فيكبرون جماعة الله أكبر الله أكبر، وهذا الرجل معه حصى عمال يعد، طيب انتهوا من التكبير سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله وهكذا. فعبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود، دخل على القوم وقال ما هذا الذي تصنعون يا أمة محمد؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم عبد الله بن مسعود أو مفتتحي باب ضلالة؟ أي أنتم بهذه الفعلة فتحتم على الأمة باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. نعم هذه المقولة نسمعها من الجميع ولن نعرج ونعلق عليها، لك الظاهر وأنت صادق عندنا، والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود الكلمة التي ما ينبغي أن تغيب على طالب علم قط، ومن باب أولى لا تغيب على مسلم. قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه. من تنويت الخير، ولكن يا ترى وأنت تسلك المسالك والآليات لتحقيق رغبتك للخير، هذه المسالك وتلك الآليات هي المشروعة أم لا؟ هذا المعلم إخواني سيعالج هذه القضية بشيء من التفصيل والإسهاب. فالله أسأل ونحن في بيته وبين يديه أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل الشروع في المقصود وذكر معلم الذي نتكلم عنه، يا أخوانا نحن وغيرنا ونحن مثلكم، الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ونحن من العامة، فمن وجد عيبا وعوارا في كلامنا فعلى الرأس والعين، ولكن بالضوابط وبالأصول. أما بالأرأيت ولو أننا، هذا بعيد كل البعد عن منهجنا وعن طريقتنا. نشرع أعيروني إخواني آذانا صاغية وقلوبا واعية، لعل الله عز وجل يلهمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا المعلم هو معلم الاتباع، نعلم الاتباع. الكلام عن هذا المعلم سيكون من عدة محاور. المحور الأول تعريف الاتباع ما معناه. المحور الثاني أنواع الاتباع في الكتاب وفي السنة. المحور الثالث: كيف يتربى المسلم على الاتباع. المحور الرابع: أنواع الاتباع المحمود والمذموم. المحور الذي يليه: عوائق الاتباع. الذي يليه: موانع الاتباع. دي تقريبا عناصر المبحث، سنتناولها عنصرا عنصرا بالتفصيل والإسهاب على مدار 8 أو 10 لقاءات. نبدأ بالعنصر الأول وهو تعريف الاتباع. احنا قلنا قبل ذلك انا وانت عاوزين نتربى على معالم التربية، وقلنا التربية عبارة عن تنمية ملكات الفرد المسلم وقدراته طبقا لشريعة الإسلام. انا عندي ملكات وعندي قدرات وانت مثلي، اريد ان ننمي فيك الملكات والقدرات بس بقيد طبقا لشريعة الإسلام. بكل واحد فينا اولا ابتداء كده، لا يوجد على وجه الارض احد الا وهو متبع. لازم، ما فيش حد ما بيتبعش. واي انسان يقول لا اتبع، اما ان يكون لا يدري شيئا عن شيء، واما ان يكون يكذب. كل واحد يتبع على وجه الارض، ولكن شتان بين من يتبع زيدا وعمرا وبين من يتبع محمدا، شتان بين الامرين. ومن اجل هذا نقول دائما تعريف معلم التربية من أهم عناصر المبحث. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما أراد يعرف معلم الاتباع قال: الاتباع هو الائتمار بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترسم أحواله وأفعاله والاقتداء بها. تاني، تعرف الحافظ ابن حجر للاتباع الائتمار، يبقى عشان تكون متبع أن تأتمر بأوامر الله عز وجل وبأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين وترسم أحواله أي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها. فإن حققت هذا فأنت متبع، غيرت أو بدلت أو انخرم فلست بمتبع. وادعاؤك الاتباع لا ينفع. ومن أجل هذا قال المناطقة علماء المنطق، قالوا أن أي دعوة على وجه الأرض لا تؤيد بالبرهان فهي أحق وأولى بالبطلان. فكل داعي يدعي الاتباع برهن. يسعدنا أن تكون متبع ونحن خلفك وأنت إمامنا، أما أنك تدعي الاتباع وإذا نظرنا إلى الأقوال والأفعال بعيد عما عرفه العلماء، لا، دي دعوة منقوضة ليس عليها سند ولا دليل. يبقى الائتمار بأوامر الله، أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ترسم أقواله وأفعاله وأحواله والاقتداء بها، من حقق هذا فهو المتبع. العنصر الثاني: أنواع الاتباع. ركزوا، الله يبارك فيكم، هيفرق معنا كتير لو تربينا، وهذا الذي أنشده، وكلنا أمل في الله عز وجل نتربى فعلا على الاتباع الحق. أنواع الاتباع: العلماء بالاستقراء. إيه معنى الاستقراء؟ حصروا أدلة الكتاب والسنة التي تتكلم في الاتباع، فوجدوا أن الاتباع لا يخرج عن نوعين اثنين، وكل نوع من النوعين الاثنين يشتمل على ثلاثة فروع، فيصير المجموع 6 أنواع. يعني ايه؟ يعني هنسرد 6، وخد بالك يستحيل أن يوجد أحد على وجه الأرض بغض النظر عن شريعته إلا وهو يتبع واحدا من 6، وعليه فتش عن نفسك وأنا مثلك، أي الأنواع نتبع من الأنواع 6. بالاستقراء كما قلت، وهو حصر الأدلة وهو مرادف للإجماع. استقراء العلماء نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن الاتباع لا يخرج عن نوعين: محمود ومذموم. يعني اتباع محمود، محمود يعني يدور بين الاستحباب وبين الفرضية. طب اتباع مذموم لا يخرج عن الحرمة والكبيرة. فرق بين الاثنين. يبقى المحمود اللي هو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا على الإجمال، أما الاتباع المذموم فهو محرم على الإطلاق. يعني ما فيش اتباع مذموم ما فيش في حاجة، لا، أي اتباع مذموم فهو محرم. طيب العلماء أيضا بالاستقراء وجدوا أن الاتباع المحمود ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكذلك الاتباع المذموم إلى ثلاثة أقسام، فأصبح المجموع ستة أنواع. النوع الأول أن يتبع الوحي المنزل، ده النوع الأولين من الاتباع المحمود. الدليل على صحة قولنا قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. نص في القرآن سورة الأعراف، اتباع الوحي المنزل من الله. طيب النوع الثاني من الاتباع المحمود اتباع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله تبارك وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. هاي الضمير عائد على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النوع الثاني اتباع الأنبياء والمرسلين. النوع الثالث اتباع المؤمنين الصالحين وعلى رأسهم الصحابة الأطهار. قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثلاث أنواع من اتباع المحمود: تاني الوحي المنزل، الأنبياء الصالحين وعلى رأسهم الصحابة الأطهار. النوع الثاني وهو الاتباع المذموم، وباستقراء النصوص أيضا لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول اتباع الهوى، نعوذ بالله وأعوذكم بالله من الهوى. فالهوى عند الإطلاق الميل خلاف الحق، اتباع الهوى. الدليل على ذلك قال عز من قائل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. النوع الأولان من المذموم. النوع الثاني اتباع الشيطان. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نص صريح في كتاب الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع الاتباع المذموم هو اتباع الآباء والأجداد والأعراف نوع واحد. الدليل عليه قوله عز من قائل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يبقى المذموم اتباع الهوى، اتباع الشيطان، اتباع الآباء والأعراف وما تقدم، والمحمود ثلاثة. أصبح أنواع الاتباع في الواقع ودل عليها الدليل ستة أنواع. ما الواجب علينا جميعا؟ كل يبحث بمصداقية وبإنصاف وبعدم مداهنة وبعدم كذب، وينظر أي الأنواع يتبع. الذي نأمله وننشده ووالله يسعدنا، أسعد إلينا من كل شيء، أن نجد المسلمين جميعهم من أنواع الاتباع الأول: يتبعون الحق الوحي، يتبعون الأنبياء، يتبعون الصالحين. هذا الذي يسعدنا ونسعى له جاهدين ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يكون، ولله في خلقه شؤون، والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، العنصر الثالث وهو كيف يتربى المسلم على الاتباع. يعني ايه؟ كيف ازاي انا كل حركاتي وكل سكناتي في بيتي في عملي في سلوكي سواء كنت راعيا او من الرعية، كيف اجعل كل هذه الحركات لا تخرج عن نوع من الانواع الثلاثة؟ كما قلت لكم، كل علماء المنطق والفلسفة وعلماء النفس أجمعوا واتفقوا على أنه لا يوجد على وجه الأرض آدمي إلا وهو يتبع. ما فيش حد بيمشي من دماغ. طب واحد لك أنا ماشي من دماغي؟ لا، كده أنت شوف بالك. حكاية ماشي من دماغي دي يعني معناها متبع لهواك، هي دي الحقيقة. طيب كيف أنا أتربى أنا وأنتم واخد بالك على أن أنا أكون متبع، أتبع الأنواع الثلاثة: الوحي، الأنبياء، الصالحين، وعلى رأسهم الصحابة. العلماء قالوا من خلال محورين اثنين، ركزوا الله يبارك فيكم. يبقى أتربى أنا على الاتباع من خلال محورين اثنين. المحور الأول أن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل لن تكون مقبولة وإن كانت مخلصة أو خالصة لله إلا إذا حقق المسلم فيها الاتباع. يعني إيه؟ يعني معلم التربية اللي هو الاتباع أحد الركيزتين الاثنتين التي تقوم عليهما صحة العبادات. والأمر ده ما يحتاجش لبيان لأمثالكم: صلوا كما رأيتمون أصل، خذوا عني مناسك، إلى غير ذلك من النصوص. الشيء بقى اللي أنا أريد أن ألفت الأنظار إليه أن كثيرا من المسلمين، ونحن من جملة الكثير الذين هداهم الله عز وجل، يتبع في بعض المواطن ولا يتبع في غيرها. كده انت وضعت نفسك في مزنق غير طيب. ازاي يعني؟ كيف تكون متبعا في هذا ولا تتبع في هذا؟ ده تناقض، ومفيش عاقل يقبل على نفسه التناقض. يعني ازاي احنا جينا نصلي الجمعة كلنا بفضل الله متبعين، جاء رجل يحسن رفع الصوت يتكلم ونحن نستمع اليه، وبعد ذلك إن قدر يصلي ركعتين وننصرف جميعا إن شاء الله مقبولة. لما اتباع مع الإخلاص. طيب أنت اتبعت في هذه، لما لم تتبع في غيرها؟ أنت أصبحت بين أمرين اثنين: إما أن يكون الاتباع الشرع قال لك في موطن دون موطن وده مرفوض، وإما أنك تتهم الشريعة بالنقص، وإلا لما تركتها واتبعت غيرها؟ أجب نفسك. يبقى الوسيلة الأولى ليتربى المسلم على الاتباع أن يعلم يقينا أن هذا المعلم بحصوله تقبل العبادة مع الإخلاص. فإذا حقق المسلم الإخلاص ولم يحقق المتابعة بعد أن علم بها ولم يكن مكرها، عبادته مرفوضة بإجماع. وطبعا لو واحد قال لك، سألك كده وانت راجل عندك ثقافة دينية بسيطة زي حالتنا، وقال لك ما الحكم الشرعي في رجل صلى الجمعة ثلاث ركعات بتشهد واحد، انت على طول قالت به بطلة. لما مش يعني لدرجة انه حتى لما يسألك ويقول لك الدليل ممكن انت من وضوح الحكم تعجز ان تأتي به له بدليل. لما؟ الاتباع، خالف للشريعة في الاتباع، عمله مردود وباطل عليه. الوسيلة الثانية التي من خلالها يتربى المسلم على الاتباع أن يقف المسلم على الثمار التي يحصلها إذا حقق الاتباع، وده موضوع الخطبة. المحور الثاني أن يقف المسلم حال الثمار والفوائد المرضية والأمور التي تفوق العقل يحصلها المسلم إذا حقق الاتباع. وده اللي هنتكلم فيه بشيء من التفصيل غير الطويل. يبقى أنا عشان أتربى تاني، لأن مشكلة معالم التربية إزاي نحققها؟ عشان أتربى عندي عقيدة. إيه العقيدة؟ أنا مخلص في عملي، جت الجامع لله، بمشي عاوز أصلح البلاد والعباد لله، ما أبغي أي مصلحة. نقول له جزاك الله خير، أحسنت، كتر خيرك كده، أنت ماشي صح. ولكن المحور الثاني الاتباع، حققته؟ يقول لك أنا فيها اتباع. هو الشرع كده، إخلاص ومتابع، غير كده ما فيش. إخلاص بغير متابعة العمل مردود، متابعة بغير إخلاص العمل مردود. لابد من الشرطين مجتمعان. الأمر الثاني الثمار التي يحصلها المسلم من جراء الاتباع، وهذا نفصله فنقول من ثمار الاتباع التأييد من الله عز وجل. الله يبارك فيكم، ركزوا معايا، واللي بيشعر بالنعاس يحاول يعني يوقظ نفسه. الثمرة اهي، احفظ العنوان كويس قبل ما اجيب لك امثلة. من ثمار الاتباع التأييد من الله عز وجل. يعني ايه؟ انا عندي اخلاص واخوي عنده اخلاص، حققنا انه هو الاتباع، سيأتينا التأييد من الله. وقبل الشروع في ذكر الأمثلة التي تؤيد ما ذكرته لكم، أريد أن أقدم بمقدمة لا تخفى على أحد، وهي حينما نقول أن التأييد يأتي من الله، معنى ذلك أن السنن الكونية والأسباب الكونية وقدرات البشر وتكالب الأعداء عليك أمام التأييد من الله ليس بشيء. أعرف دي كويس، يبقى أنا هتبع مع الإخلاص. نعم الله يؤيدك. طب الغرب تكالبوا علينا أمام تأييد الله ليس بشيء. طيب عندهم وعندهم وعندهم وإحنا مفيش، أمام تأييد الله ليس بشيء. تعلمون يا إخواني المعلومة دي خارجة من عقيدة، يعني متولدة وفرع من عقيدة. إيه هي؟ اعتقاد المسلم أن الله على كل شيء قدير. لعل البعض يقول ما أتيت بجديد، لا والله جديد، لأن هناك فرق بين المعلومة حينما يعلمها العبد وبين الواقع، وبين الواقع. يعني مثلا حينما نقول الأرزاق من الله عز وجل، يقول لك طب مش جديدة. طب لما فصلت من عملي لما حزن قلبك واضطربت وأصبحت في شك وحيرة ولا تستطيع أن تنام؟ أين العقيدة؟ أين العقيدة؟ فلما نقول الله على كل شيء قدير، والله هو الذي يؤيد العبد إذا امتثل العبد بالاتباع، يبقى لابد يكون الكلام ده له أثر في الواقع. يبقى اتبع مع الإخلاص الذي حققناه، لابد من الاتباع. تكالب علينا الغرب وأهل الدنيا، الله معك وهو ناصرك ومؤيدك. أتظن أنك تتبع شرع الله، تتبع سنة رسول الله، تتبع الصحابة ويخزيك الله؟ إن ظننت هذا فهو ظن سوء بالله عز وجل. وهذا هو الفارق بين سلفنا وبين من أتى من بعدهم، حققوا الاتباع فلما تعرضوا لفتنة وشدة ولجأوا إلى الله بالإخلاص والاتباع أيدهم ربنا عز وجل. ده اللي عاوزين نعرفه ونتربع عليه صح. نتبع مع الإخلاص ونأخذ بالأسباب المشروعة ونمتثل للأوامر، وبعد ذلك لسان حالنا يقول يا رب فعلنا كل ما أمرتنا به وكل ما أمر به نبيك ولا يتبقى معنا شيء. هذا جهد مقل، حاشا أن يتخلى عنا ربنا، حاشا. ثاني من ثمار الاتباع التأييد من الله. اسمعوا بقى بعض الأمثلة والنماذج حتى لا يظنن ظان ان احنا مجرد كلام، لان الجماعة اللي هم مش محترمين من اعداء الامة يقول لك لا ده الاسلام ده مجرد حبر على ورق، يعني لا في حدود ولا له دعوة بالاقتصاد ولا بالعلاقات الخارجية، وكلها امثلة بيقولوها يعني ايه يستجلبوا بها عقول الناس. لا هجيب لك واقع، أدلة من الواقع ومن الكتاب ومن صحيح السنة، حتى تعلم أن المتبع في الاتباع المحمود يستحيل أن يتخلى عنه ربه عز وجل. وكما ذكرت في أول الكلام تأييد من الله، انسى السنة الكونية خالص، وانسى قوانين الأرض، وانسى التجارب العملية. لما؟ التأييد من الله اللي هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. المثال الأول إخواني نبي الله موسى بن عمران، نبي ورسول ومكلم، دعا فرعون وقومه إلى شريعته أبا فرعون، وازداد في العتو والطغيان والظلم مما لا يخفى عليكم أمره. فجاء الوحي الإلهي من الله عز وجل لنبيه موسى بن عمران، خد من أسلم معك واطلع بره البلد دي، مصر، سيب مصر ومشي. لما؟ والله لا يسألوا عما يفعل. مصر في الوضع ده، أي يعني أيام موسى مع فرعون، مع لا تصلح لإقامة دعوة ولا دين، اطلع. يقص علينا ربنا عز وجل خبر هذه الواقعة فيقول وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، يعني امشوا في ناس جايين وراكم. فأرسل فرعون إلى آيات من سورة الشعراء في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أي على موسى وقومه، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتبهوا، يبقى الوحي نزل على نبي الله موسى، خذ الجماعة اللي أسلموا معك واطلع برا البلد. أطلع فين؟ قال له امشي في هذا الاتجاه. إزاي؟ أنا خالقك وربك وأمرك، اتبع امشي في هذا الاتجاه. خلاص مشيت، مشى نبي الله موسى ومعه قومه وفرعون وقومه من خلفهم بنص التنزيل. وصل نبي الله موسى وقومه حسب الأمر الشرعي اللي هو أمر بالاتباع حتى وجد نفسه أمام البحر بنص التنزيل. فأتبعوهم مشرقين، مشرقين أي مع شروق الشمس. فلما وصل نبي الله موسى إلى البحر وأشرقت الشمس نظر خلفه فإذا فرعون وقومه من خلفه. فلما وصل الأمر كما قص علينا ربنا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وكلام منطقي، كلام عقل. أنا ماشي في طريق وصلت البحر، وانا ايه اللي معايا؟ ده كبير معايا حته فرس، وجاء من خلف فرعون وقومه انا لمدركون. شوف بقى العقيده الراسخه تعمل ايه. قال كلا ان معي ربي سيهدي. ليه؟ هو الذي امرني، هو الذي امرني ان اتي لهذا المكان. تعلمون يا اخوانا ممكن واحد منا يروح مكان معين ما يجهله، فوجد في المكان رجل صديق له محترم قمة في الأخلاق صادق لا يكذب، قال له والله أنا جيت هنا ومعرفش أن أنت موجود وعاوز أروح المكان الفلاني. قال له والله أنا كان بود أوصلك ولكن أنا مرتبط بموعد، أسلك هذا الطريق وصف له وصفا دقيقا في نهايته تجد ما تريد. صاحبنا مشي، وهو ماشي في الطريق بقدر الله أراد أن يسأل أو وجد الطريق فيه عراقيل. هنا بقى مقدار ثقته في من أخبره أولا هو الذي يؤثر في مسيره أو في رجوعه. هي القصة كده كلها. فنبي الله موسى أمره ربنا أن يسير في هذا الاتجاه، مشيت. طب ممكن الذي خلق هو الذي أمر بس. فلما وصل نبي الله موسى إلى البحر ووجده أمامه لم يندم على الخروج ولم يندم على المسير، بل قال كلمة الواثق الذي أحسن الظن بربه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنا معرفش هو قال لي اعمل كده، طب بس الأمور من ناحية الكون والأسباب مش هتيجي، والله ما يلزمناش، أنا لي النص الشرعي اتبع ولا تبتدع. فقال نبي الله موسى كلا إن معي ربي سيهدين. قالها متى؟ لما قال قومه إنا لمدركون، كما يحدث إنا لمدركون، معك ربك، حقق الاتباع والجأ إليه على قدر ما فيك من إخلاص ومتابعة، حاشا أن يتخلى عنك ربك في هذا الوقت. بس أريد منك أخي المبارك أن تتخيل الأمر، سيدنا موسى ومعه قوم، وفرعون بقى جاي بجيوشه كلها، ومس خلاص هيدركوهم، البحر قدام يمين وشمال هيحطوا عليه، وموسى صلى الله عليه وسلم وقومه قلة ضعفاء مساكين، وفرعون فرعون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر إلى النص. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. اضرب بعصاك البحر، نعم. طب تيجي ازاي هنا بقى؟ حتى كل اخواننا اللي هم لم يحققوا الاتباع يقول لك في ديت، يقول لك لا اصل ده امر شرعي. قال لا، تم ده برضو امر شرعي. يعني هي الاوامر تختلف، الاوامر فيها نتمسك ببعضها ونترك البعض. ما الذي اصابك وما الذي حل بك؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العقل طبعا، البحر اللي هو بحر القلزم اللي هو في الجغرافيا الحديثة البحر الأحمر. اضرب بعصاك البحر، طيب العقل هنا يقبل الكلام ده؟ ما يقبلوش، ولكن الأمر شرعي لازم يقبله. وهي دي بقى المحك بين المتبع والعقلاني. المتبع يتبع، العقلاني يقول لك ازاي اهو، ازاي ديت هي الدمار كله، هي الخراب كله، اتبع. فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. اضرب انفلق بحر، شوف المركب بتنها ماشيه فيه كم يوم وبحر، فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم. كما لا يخفى عليكم، وأنا يعني تعليم الكون رجل متخصص في علم الكيمياء، المية الله عز وجل خلقها ووضع فيها خاصية الاستطراق. خلقها كده يعني ايه؟ تأخذ شكل الإناء الذي يحتويه. يستحيل المية تأخذ شكل الوحدة، معروفة الحكاية دي، حطتها في كوباية شكل الكوب، في طبق شكل طبق، في معدتك شكل معدتك. يتشكل الماء بالإناء الذي يوضع فيه. أما أن البحر ينفلق ده مخالف للسنة الكونية. أنت ما خدتش بالك، التأييد من الله بس، ما نتكلمش، التأييد من الله. نعم، فانفلق. انظر، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. يعني احنا المية تقف لوحدها من غير حق؟ وقفت يا اخي. طب ده خارق للسنن، ما هو الذي امرها بالوقوف هو رب السنن، افطن لذلك وانتبه. فوقف البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. الجماعة المفسرين رووا بسندهم الى ابن عباس، قال ابن عباس فانفلق البحر وكان كل فرق كالجبل العظيم. انظر، ثم أرسل الله عز وجل ريحا فلفحت قاع البحر حتى أصبح يابسا. لما؟ المؤيد هو الله. وبعد ذلك انفلق الماء كالجبل إلى 12 طريقا، دية علميا يستحيل، يعني مية أصبح فيها طرق 12. طب حطنا حواجز؟ قال لك لا، المؤيد هو الله. 12 طريقا لكل صبط من أصباط بني إسرائيل، ده مش كده وبس. قال ابن عباس: وجعل ربنا عز وجل في الحواجز بين 12 طريقا شبابيك حتى تنظر، ينظر كل صبط إلى الآخر حتى يستأنسوا حتى خرجوا من البحر. انتبهوا، تأييد من الله. واحد يقول لك أصل ده نبي، خلينا نبي. طب واللي معاه أتباعه؟ تم الحكم يسري عليه، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يتخلى عنا إذا حققنا الاتباع. لذلك القصة اللي على بعضها كده العلماء أخذوا منها أصلا عظيما نافع لمن أراد النجاة وأراد إصلاح البلاد والعباد، وهو عدم إدراك العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. تاني، عدم إدراك العلاقة أو عدم استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. يعني إيه؟ أتبع وأستقيم وأنفذ الأوامر، وعندئذ سيأتيني التأييد من الله. كيف يأتيني؟ مش شغلك، دي مش مهمتك، مهمتك الاتباع فقط، تحقيق النصوص والاتباع للصحابة وتحقيق الإجماعات والبعد عن التقليد، عندئذ سيأتيك التأييد من الله. لذلك من الطرائف أن نبي الله موسى لما نداه الله عز وجل وعبروا كلهم، فرعون عمل راح شاف المنظر، وقف. فنبي الله موسى لما طلع الشاطئ الثاني العصايه معاه، فأراد أن يضرب البحر ليرجع كل شيء كما كان، خوفا من أن يدركه فرعون. ما فرعون بيدعنك ما بيفهمش، ماشي سكة ماشي وخلاص. فقال له ربنا عز وجل لنبيه موسى: واترك البحر رهوا، سيبه زي ما هو، لما إنهم جند مغرقون. قال له: ما المانع أن يتكالب علينا الغرب برجله وبكل أسلحته الفتاكة التي نسمعها في الإعلانات لترويع النفوس؟ أهذه الأسلحة أيها المسلم صاحب العقيدة الحقة تعجز الله عز وجل؟ فإن اعتقدت هذا ما آمنت بالله، وإن كانت الثانية فلما ترهبه ومعك ربك. انتبهوا بارك الله فيكم، حتى نفق من غفوتنا ونحقق معلم الاتباع يؤيدنا ربنا عز وجل. يبقى الثمرة التي يحصلها المسلم من الاتباع خلق السنن وخلق النواميس وخلق القوانين. لما رب القوانين ورب النواميس ورب السنة الكونية هو الذي يؤيد، فما فيش منع أبدا يجعل الماء خاصية الاستطراء ملغية، يعني ايه؟ شكلي. طب في النار خاصية الاحراق ملغية، يعني ايه؟ هو في قلبك وما تحرقهوش. ازاي يا اخي؟ الذي اودع فيها خاصية الاحراق عطلها، والذي اوضع في الماء خاصية الاستطراء عطلها، فما الذي يحول بينه وبين ذلك؟ هذا متوقف على ان يحقق العبد الاتباع للوحي المنزل، للسنة المطهرة، للصالحين من الصحابة ولأئمة المسلمين على مر العصور والأزمان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى المثال الأول يا إخوانا من هو من العنصر الثاني لنتربى على الاتباع، التأييد من الله عز وجل. مثال ذلك لنبي الله موسى وقومه. المثال الثاني: وكان في الحزبان أن أمتعكم بأربعة أمثلة، ولكن الوقت لا يسمح. وإذا تتبعت كلام أهل العلم وتتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أفضل بكثير مما أسمعك إياه الآن. المثال الثاني قصة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتبع، فأتاه التأييد فوق الخيال، لا يقل عن تأييد نبي عن تأييد المولى عز وجل لنبيه موسى. وأنا تعمدت أجيب قصة الصحابي حتى لا يظنن ظن إن التأييد للأنبياء، لا، التأييد لكل من اتبع، كل من تربى على معلم الاتباع وحقق الإخلاص لابد أن يؤيد، وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. المثال الثاني وهو الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان هذا العبد الصالح كان يجلس، والحديث عند مسلم، فأتاه رجل وقال له: يا حذيفة، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له حذيفة: نعم رأينا. فقال له الرجل: ما كنتم تفعلون؟ يعني انتم شفتوا سيدنا النبي؟ قال له: ايوه شفناه. طب بتعملوا معاه ايه؟ فحذيفة قال له: كنا نجهد. نجهد يعني ايه؟ والله نفعل وسعنا، ولم نبخل بشيء من جهدنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. فكأن الرجل استقل كلام حذيفة، قال له: لو رأيته ما تركته يمشي على الأرض. يعني كأنه يستقل فعل حذيفة. فحذيفة أراد أن يلقنه درسا حتى لا يعود لمثلها، لأن بعض الناس يقول لك: لو أنا على عهد النبي يا كنت عملت ما نعملش. طب يا أخي الفضل ما كان على عهد النبي أبو جهل، واخد بالك؟ يعني احمد الله ان انت ربنا خلقك كده مسلم موحد، احمد الله. طيب، فقال حذيفة بن اليمان لهذا الرجل: ولنا، لو رأيتنا انت ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، بذوة الاحزاب، تمالأ الاحزاب ووصل عددهم الى 10,000 واحاطوا بالمدينة، وكان بينهم وبين المدينة الخندق، معروف الكلام ده. ربنا تبارك وتعالى وصف الشدة التي كان فيها الصحابة، فقال عز من قائل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ده في المؤمنين، وتظنون بالله الظنون في المنافقين. زاغت الأبصار، ما عادوش شايفين من شدة الهلع والخوف، وبلغت القلوب الحناجر، الواحد فينا لما يخاف يقول لك قلبه يخرج مني، أهي دي. وتظنون بالله الظنون للمنافقين. يقول حذيفة: والله لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ومن شدة الخوف والبرد ما يستطيع أحد منا أن يقضي حاجته. متخيل؟ كله قاعد، خوف شديد وبرد شديد، حتى مش قادر يروح يعمله. يقول حذيفة: حتى أن بعضنا كان يحفر لنفسه حفرة ويقضي فيها حاجته من شدة الخوف والهلع والبرد. في هذا الجو العجيب الذي زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال للصحابة جميعهم: من رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي يوم القيامة. يقول العبد الصالح حذيفة بن اليمان: والله ما قام منا رجل واحد. ودي غريبة، ما قام منا رجل واحد. ليه؟ أصل هنا من رجل على الكفاية. حذيفة قال لك: مش معنى. ومثلا عمر قال لك: وانا مالي. وابو هريرة: وانا مالي. انا ايه دخلا؟ لا عفوا، ابو هريرة ما كانش اسلم في الوقت ده، يعني كل صحابي يقول لك: انا مالي، انا الامر مش ليا، لو قال انا على دماغي. من رجل يأتيني بخبر القوم، انظر، جعله الله رفيقي يوم القيامة. كلمة رفيقي يوم القيامة أو أسأل الله أن يكون معي في الجنة ودعاء النبي مستجاب، دي غاية المنى عند الصحابة. يعني لو قال له تقتل وتخش الجنة ده مسألة سهلة جدا، أسهل ما يكون. قال له ما لماذا تلكأوا ولم يقم أحدهم؟ قال لك الموقف شديد، خوف وهلع وبرد وشد عجيبة، من رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله جعله رفيقي في الجنة، ما أمشي ولا واحد. يقول حذيفة بن اليمان فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام 3 مرات ما قام منا أحد. يقول حذيفة فتفرس النبي صلى الله عليه وسلم وجوهنا، بدأ يبص. يقول حذيفة فطأطأت رأسي خشية أن يراني، فقال قم يا حذيفة. خلاص هنا إيه بقى؟ إيه الاتباع؟ طب ازاي ده برد جديد؟ انا بقول لك قم. طب سنه ولا فرض؟ الجعجعه اللي احنا بنسمعها اليومين دول، بقول لك قم، قم يا حذيف. هنا الاتباع. طيب العقل ده فيها بهدله، بقول لك قم. دي اللي عاوزين نستوعبها انا وانت ونتربى عليها صح. الشرع قال لي يمين على دماغي، طب يمين ده جهنم، انا مال جهنم جهنم؟ مش قال لي روح؟ انا ماشي. دي اللي عاوز نوصل لها يا اخوانا، نريد ان نصل انا وانت سويا الى تحقيق المعنى. امر الشرع سمعا وطاعه، بس ما تقولش بس، الشرع امر الاتباع. قم يا حذيفه. يقول حذيفه بن اليمان فما كان ليبد من طاعته، اتباع. فقال يا حذيفه قم ائتني بخبر القوم ولا تظعرهم علي. تظعرهم يعني ما حدش يحس بك. حذيفة قام، ركزوا معايا كده، قام حذيفة بيقول ايه رضي الله عنه والصحابة اهل الصدق؟ قال فلما قمت فكأنني امشي في حمام من شدة الدفء. ديت علميا يستحيل. ليه؟ انا راجل بتاع كيمياء، واخد بالك؟ الحرارة من الجسم اللي فيه حرارة تنتقل بالإشعاع. يعني ايه؟ هات قطعة جمر وحطها في الهواء، كلما اقتربت شعرت بالحرارة، بعدت الحرارة بتقل، اسمها الإشعاع. لو سبتها ستذهب حرارته. أين راح؟ ذهبت، الإشعاع نقلها. طيب لما واحد يمشي بقى كده في الشارع وكأنه يمشي في حمام من شدة الدفء، تفسيرها العلمي كما يأتي، أن هذا الرجل يسير في غرفة متحركة متصل بها خرطوم يضخ البخار الساخن، ما تجيش غير كده علميا. طب إزاي جاء؟ ما قلنا في أول الكلام التأييد من الله، بس التأييد من الله. يقول حذيفة بن اليمان فمشيت كأني أمشي في حمام من شدة الدفء، فعبرت الخندق، انتبه، ووصلت إلى القوم وتخللتهم، فإذا بأبي سفيان بن حرب أوقد نارا يصلي بها ظهره، بيدف ظهره، وكان في مرمى سهمي. انظر إلى الاتباع. يقول رضي الله عنه وأرضى حذيفة فأخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وهممت أن أضربه فأقتله، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تظعرهم علي، اتباع. فرد السهم إلى الكنانة ثم رجع، وإذا بالمولى عز وجل أرسل عليهم ريحا خلعت خيامهم وأوكأت وكفأت قدورهم وأصابتهم بذعر ومشوا. يقول حذيفة رضي الله عنه فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يصلي، فلما وصلت إليه انظر قررت. يعني إيه؟ البرد جالتين. طب أمال إيه؟ أصل إحنا بنأيدك فترة الاتباع، انت رايح مهمة معينة أيدناك. لما؟ لأن انت كنت ضعيف والأعداء تكالبوا عليك وعاوزين ياخدوا منك بلدك، فلأنك متبع فأيدناك. عملنا ايه؟ أعمينا أبصاره. ايه الإشكال يعني؟ حلنا بينهم وبين المجيء إلى ديارنا، ولكن لما تركنا الاتباع تدخلوا في كل شؤوننا ونسمع في الفتنة الماضية وما فعله بعض المبتدعة من الخروج على ولي الأمر. سمعنا المجتمع الدولي. وتحدثني بهذا بعض إخواننا المختصين، قال للمجتمع الدولي بيقول إن مصر في حالة حرب. كذبوا، وما أرادوا إلا الفتكة بالديار. افطنوا معشر المسلمين، إذا حققنا الاتباع الله عز وجل لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء، ولا يقف أمام قدرته مخلوق كائنا من كان. فلنحقق الاتباع، فيأتينا التأييد من الله في كل شيء، في أولادنا، في نسائنا، في اقتصادنا، في كل أمورنا، إذا حققنا الاتباع للوحي المنزل، للنبي محمد، للصالحين وعلى رأسهم الصحابة. أما إن تركنا الاتباع فخلاصة القول على نفسها جنت براكش. ده مثل عند العرب. أقص عليك مضرب المثل، لأن العرب كان تحصل وقعة كبيرة قوي، فيقوم بعد ما تخلص خالص يقوم حكيم من الحكماء يلخصها في كلمتين، فكلمة على نفسها جنت براكش. مثل عند العرب حاصله براكش ديت أعزكم الله اسم كلبة، كلبة اسمها براكش. كانت عند قوم فغار قوم عليه، فقام أصحاب الناس اللي هم المساكين دولت أصحاب براكش، خدوا براكش وطلعوا جري هروبا من القوم الغارون عليه. ففي مكان معين قاموا مستخبيين، وصاحب براكش مسكها وكأنه زجرها ألا تعوي، فهم ماشيين قامت براكش عوت وصاحت، ففطن القوم إليهم فدخلوا وقتلوه. فقال قائلهم على نفسها جنت براكش. إخواني معشر المسلمين، أكتفي بهذا القدر وأعيد، لا نطعن في نية أحد، لأن هذا بينه وبين ربه وهو أعلم بقلبه. ولكن كما قالت العرب أيضا أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنت رجل عندك إبل ورايح تسقيها، المفترض تكون مجهز الثوب المظبوط ومعاك العصاية حتى تزجر الإبل. أما مشتمل لابس العباءة وإيديك جوه في العباءة ومعكش عصاية وخط الإبل تشرب، ما هي موتاته. أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فإذا أردنا التأييد من الله فالأمر بأيدينا بعد مشيئة الله عز وجل وقضائه الشرعي والكوني. نتبع الدليل، نتبع الشرع المنزل، يأتينا التأييد من الله عز وجل. وهذا الذي نرجوه ونأمله من كل مسلم على وجه الأرض، خاصة مسلمي مصر. إخواني معشر المسلمين، أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا، ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، ونسألك أن من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير أن توفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بشر أن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميرا له، وأن ترينا فيه عجائب قدرتك، وأن ترينا فيه عجائب قدرتك، وأن ترينا فيه عجائب قدرتك، إنك سبحانك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.